لصديقتها حزنت مما جنته يديها. فلة نظرت لصديقتها حزنت مما جنته يديها. نصحتها بالحكم فقالت يكفي جمعا للألوان. نصحتها بالحكم فقالت يكفي جمعا للألوان. يكفي جمعا للألوان. أما مروة لم يعجبها هذا النصح بالإحسان. أما مروة لم يعجبها هذا النصح بالإحسان. عبست شتمت صديقتها أين الخلق في الإنسان. عبست شتمت صديقتها أين الخلق في الإنسان. فلة راحت تبكي تبكي تبكي بدموع الأحزان. ولأمها راحت تحكي ما قد حصل وما قد كان. فلة راحت تبكي تبكي تبكي بدموع الأحزان. ولأمها راحت تحكي ما قد حصل وما قد كان. ما هي إلا بضع دقائق حضرت مروة بالأعذار. تبدو في عينيها دمع ندما مما كان وصار. ندما مما كان وصار. مروة اعتذرت من فلة أهدتها كل الأزهار. مروة اعتذرت من فلة أهدتها كل الأزهار. إني أعاهدك أعاهدك أعاهدك ترك الأوزار. أعاهدك ترك الأوزار. أما فلة ما أحلاها نسيت أمرا قد أبكاها. أما فلة ما أحلاها نسيت أمرا قد أبكاها. نظرت لدموع صديقتها مسحتها عطفا بيديها. نظرت لدموع صديقتها مسحتها عطفا بيديها. شكرت مولاها الرحمن أن أهداها خير بيان. شكرت مولاها الرحمن أن أهداها خير بيان. عقل يرشدها للخير خير هدية للإنسان. عقل يرشدها للخير خير هدية للإنسان. إياكم وبذيء القول وشتم الناس باستمرار. إياكم وبذيء القول وشتم الناس باستمرار. كونوا بالخلق أعلاما كونوا للخير أنصار. كونوا بالخلق أعلاما كونوا للخير أنصار.